تلك آيات الكتاب المبين يا سلام يا سلام يا سلام.

Oh,

Oh. સારી ક્યાં Oh, Oh, عليم بما يعملون. وشروه بثمن تمكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.